ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال فأبيت عليهما. فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن الصوت وبقولهما، فقال إني وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا. قال فعرفتها فلم أرد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أرد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أرد من يعرفها. قال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد. عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا، واختص الحديث بمثل قوله إلى قوله فاستمتعت بها. قال شعبة فسمعته بعد 10 سنين يقول عرفها يقول عرفها عاما واحدا. في الروايات الأخرى 3 أحوال، إلا في رواية حماد بن سلمة في حديث 2 أو 3، وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطيها إياه. وزاد سفيان في رواية وكيع وإلا فهي كسبيل مالك، وفي رواية ابن نمير وإلا فاستمتع بها. حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. قال الإمام النووي رحمه الله باب كتاب اللقطة. اللقطة واللغة قالها الجمهور بهذا الضبط، واللغة الثانية لقطة والثالثة لقاطة. قال الأزهري وغيره لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان، يقال على شيء حي يعني، يقال ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان وهي الضوال. وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال لها لقطة ولا يقال ضالة. قال الأزهري وغيره يقال للضوال الهوامي والهوافي، واحدتها هامية وهافية، وهمت وهفت وهملت إذا ذهبت عن وجهها بلا راعي. قوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها معناه تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه، ولئلا يختلط بماله ويشتبه. العفاص هو الوعاء التي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره، سرة الفلوس. ويطلق العفاص أيضا على الجلد الذي يكون على رأس القارورة لأنه كالوعاء له. فأما الذي يدخل في فم القارورة من خشب أو جلد أو خرقة مجموعة ونحو ذلك فهو الصمام. اللي بيتكسوه في الفتحة ده الصمام، اللي بيربطوه من بره ده العفاص. وأما الوكاء فهو الخيط الذي يشد به الوعاء، يقال أوكيته إيكاء فهو موكا. يبقى بيعرف شكل الحافظة التي تحفظ فيها والخيط الذي تربط به لونه وشكله ونحو ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم فشأنك بها، فشأنك مش فشأنك بفتح نصب النون. قوله صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها، معناه أنها تقوى على ورود المياه وتشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها بحيث يكفيها الأيام. أما حذاؤها فبالمد وهو أخفافها، لأنها تقوى بها على السير وقطع المفاوز، قطع الصحارى. قال وفي هذا الحديث جواز قول رب المال ورب المتاع ورب الماشية بمعنى صاحبها، صاحبها الآدمي. وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، ومنهم من كره إضافته إلى ماله، ومنهم من كره إضافته إلى ما له روح دون المال والدار ونحوه. وهذا غلط لقوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء ربها فأدها إليه حتى يلقاها ربها. وهنا صريحة في ضالة الإبل، فهذا دليل على أن ما له روح يمكن أن يضاف الإنسان، أن يقال عن صاحبه رب الإبل، رب الدار، رب الشاه، رب البقر ونحو ذلك. الذي كرهه ربما ظن اشتباها مع اسم الرب سبحانه وتعالى، ولكن اسم الرب عز وجل إذا أطلق هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وإذا عرف بالألف واللام الرب دون سياق يدل على معنى آخر فهو يدل على الله سبحانه وتعالى، وهو الخالق الرازق المالك السيد سبحانه وتعالى. هنا بمعنى الملك، رب الإبل، رب المتاع، رب الضالة، رب اللقطة، بمعنى مالكها صاحبها. رب الأرباب، الظاهر والله أعلى وأعلم أنه لا يصح إطلاق ذلك، يعني أولا لم يرد في الكتاب ولا في السنة رب الأرباب، ثم كما ذكرنا الأرباب مطلقة ولا ينبغي استعمال الألف واللام، لفظ يعني الرب معرفا بالألف واللام مطلقا إلا في الرب سبحانه وتعالى. وإن قصد أنه الأرباب بمعنى المالكين للأشياء، ليس على عقيدة المشركين أن هناك أرباب متعددون وأنها الرب هو ربهم، فنقول الذي قصد رب المالكين للأشياء قصده صحيح لكن إطلاقه غير سديد. إنما الذي ورد أن يقال مضافا، لفظ الرب يضاف، يقال رب المال، رب المتاع، رب الماشية، ولا يقال الرب إلا في حق الله سبحانه وتعالى. فكلمة الأرباب هي من هذا، لأنه عرفها بالألف واللام وأطلق. وإنما يعرف هذا اللفظ عن الأمم المشركة التي تجعل هناك أربابا وآلهة متعددة وهناك رب كبير لهم، تعالى الله عن اعتقادهم علوا كبيرا. يقول وفي حديث عمر رضي الله عنه وإدخال رب السريمة والغنيمة، ونظائر ذلك كثير. قوله صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة، معناه إذا أخذتها فعرفها سنة. فأما الأخذ فهو واجب أم مستحب، فيه مذاهب. مختصر ما ذكره أصحابنا ثلاثة أقوال، أصحها عندهم يستحب ولا يجب. لماذا؟ مع أن ظاهر الأمر الوجوب، لأنه ورد على سؤال، فكأنه رأى أو خشي أنه لا يؤذن له في التقاطها لأنها مملوكة لغيره، فلما قال خذها دل ذلك على الإذن في هذا، فليس ذلك صريحا في الوجوب في هذا السياق، ليس هذا أمرا مجردا، وإنما أمر ورد على سؤال يظن صاحبه المنع منه، فكأن هذا الظن قام مقام الأمر بعد النهي. لذلك نقول الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه الحال قبل ذلك، لا يدل على الوجوب، كما في قوله عز وجل فإذا حللتم فاصطادوا، فلما كانوا ممنوعين من الصيد حال الإحرام أذن لهم في الصيد بالأمر، فهذا الأمر لا يكون للوجوب. قال وأما فأما الأخذ فهل هو واجب أم مستحب؟ فيه مذاهب، واختصر ما ذكره أصحابنا ثلاثة أقوال: أصحها عندهم يستحب ولا يجب، والثاني يجب، احتج بقول خذها، كانت هذه في ضالة الغنم، ولكن الأشياء الأخرى في معناها، لأنه إذا خشي عليها الضياع فالنصيحة للمسلم أن يأخذها. والثالث إن كانت اللقطة في موضع يأمن عليها إذا تركها، يعني لكثرة الأمناء وقلة الخونة، استحب الأخذ، وإلا وجب إذا كان في مكان يخشى أن يأخذها من لا يعرفها يغلب على ظنه ذلك، فعند ذلك يجب أن يلتقطها ليعرفها لئلا تضيع على صاحبها، من باب النصيحة للمسلمين. لا نزاع أنها من النصيحة، لكن هل هي من النصيحة الواجبة أم من النصيحة المستحبة؟ الله أعلى وأعلم. لكن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في ضلة الغنم خصوصا التي يخشى عليها من الضياع هي لك أو لأخيك أو للذئب، مع قولي خذها، هذا التعليل قد يقتضي أن هذا لا ينبغي أن يترك حتى يضيع. قال وأما تعريف سنة فقد أجمع المسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة ليست تافهة ولا في معنى التافهة كتمرة ونحوها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا لثمرة وجدها، قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. هذا دليل على أنه تورع عنها صلى الله عليه وسلم خشية أن تكون من تمر الصدقة، وهو محرم عليه الصدقة صلى الله عليه وسلم، فلذلك تركها. ولكن دل هذا على أن مثل هذه اللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس إذا ضاعت منهم لا يبحثون عنها ولا يرسلون من يبحث بل يتركونها في الغالب، فمثل هذه يجوز أخذها بلا تعريف، لأنها تشبه الأشياء الملقاة في المزابل ونحوها، مما يغلب على الظن أن صاحبه قد ألقاه وليس أنه ضاع منه. لكن مرد هذا الأمر أعني أنه تافه أو يسير أو ليس بتافه ولا بيسير أو في معنى التافه واليسير إلى العرف، فقد يتفاوت من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر، وضبط ذلك فيه صعوبة، كم تبلغ القيمة هذا يتفاوت الناس فيه. لا شك أن ما كان من نحو الجنيهات القليلة في زماننا أو القروش أو أجزاء الجنيه أنها لقطة يسيرة، وأما ما كان من يعني عشرات الجنيهات فلا شك أنها تتبعه همة أوساط الناس على الأقل، هناك من راتبهم في الشهر كله نحو 100 من الجنيهات مثلا، فلو ضاعت منه لبحث عنها بلا شك. فالأمر فيما بين ذلك محل اشتباه واجتهاد في تقدير أن هذا يسير أو غير يسير. نحن نقول السحر لا، هو إذا علم من نفسه أنه لا يستطيع تعريفها لم يجوز له أن يلتقطها، إذا علم من نفسه أنه لن يعرفها فهذا لا يستطيع أن لا يجوز له أن يلتقطها، لأنه يكون مضيعا لصاحبها مثل ما يضيع غيره. أنا أغير كده. ما هو انت وغيرك اما تاخدها تعرفها بالاجماع اهو. اعرفها تعرف على ابواب المساجد، تعرف في الاسواق، يعرفها في البدايه كل يوم، ثم بعد ذلك كل اسبوع. فالعلماء بيقولوا يعرف في الاول يوم الاول مرتين، وفي اليوم الثاني، فبعد ذلك يعرف كل يوم، ثم كل اسبوع، ثم كل شهر مره، الى ان تنقضي السنه. وفي زماننا يمكن ان تنشر اعلانات اللقطة ذات القيمه في بعض الجرائد المجانيه التي تفعل ذلك، او تعلق اعلانات مكتوبه لكثره من يقرا في زماننا على ابواب المساجد. وإذا قال مرة على باب السوق من ضاع منه شيء فليتصل بفلان أو يأتي إلى فلان، فهذا قد عرفها. ممكن على أبواب المسجد كما ذكرنا إذا تيسر كما سأتي. قال: وأما تعريف سنة فقد أجمع المسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة ليست تافهة ولا في معنى التافهة، ولم يرد حفظها على صاحبها بل أراد تملكها. ده عشان يبقى ينعقد الإجماع. يعني في إيه موطن الإجماع بالشرطين دول؟ شرط أنها تكون ليست يسيرة، ليست تافهة. الشرط الثاني أنه يريد تملكها. إذا أراد أن يحفظها فقط فاختلفوا، وسيأتي الدليل على أنه يجب أن يعرفها في الحقيقة. لكن الكلام هنا على موطن الإجماع في قولي ولم يرد حفظها بل على صاحبها بل أراد تملكها. يقول: فلا بد من تعريفها سنة بالإجماع بالشرطين دول. فأما إذا لم يرد تملكها بل أراد حفظها على صاحبها فهل يلزمه التعريف؟ فيه وجهان لأصحابنا: أحدهما لا يلزمه، بل إن جاء صاحبها وأثبتها دفعها إليه، وإلا دام حفظها، وإلا دام حفظها أو دام حفظها. والثاني وهو الأصح أنه يلزمه التعريف لئلا تضيع على صاحبها، وهذا هو الصحيح، لأن الرسول أمر فقال عرفها سنة ثم عرف، طالما التقط يلزمك التعريف. ظاهر الأمر الوجوب، ومن جهة المعنى أنه إذا التقطها ليحفظها دون تعريف فكيف يكون حفظا؟ هل يكون هذا حفظا لصاحبها وهو لا يعرف مكانها؟ ومن أين يدري أنها موجودة عند فلان؟ يقول الثاني وهو الأصح أنه يلزمه التعريف لئلا تضيع على صاحبها، فإنه لا يعلم أين هي حتى يطلبها، فواجب تعريفها. وهذا يعني الوجوب يستفاد من وجهين: من جهة المعنى الذي ذكره أن ذلك تضييع لهذا على صاحبه الشيء الملتقط لأنه لا يعرف، والثاني ظاهر الحديث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الأمر الوجوب. قال: وأما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان. فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمن، وهذا أيضا ليس بتحديد. كما ذكرنا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال في التمرة: لولا أني أخشى أن تكون أنها من تمر الصدقة لأكلتها. قال أصحابنا: والتعريف أن ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه، وفي الأسواق وأبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس، فيقول: من ضاع منه شيء، من ضاع منه حيوان، من ضاع منه دراهم ونحو ذلك، ويكرر ذلك بحسب العادة. قال أصحابنا: فيعرفها أولا في كل يوم، ثم في الأسبوع، ثم في أكثر منه، يعني كل شهر مثلا. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، معناه إن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فيجوز لك أن تتملكها. قال أصحابنا: إذا عرفها فجاء صاحبها في أثناء مدة التعريف أو بعد انقضائها وقبل أن يتملكها الملتقط، فأثبت أنه صاحبها، أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة، يعني الحيوان إذا ولدت، الشاء إذا ولدت أو إذا سمنت، أو إذا غلى سعر الشيء الملتقط، هذه الزيادات المتصلة، والمتصلة زي السمن وغلو الثمن، والمنفصلة الولادة. فالمتصلة كالسمن في الحيوان وتعليم صنعة في العبد يعني ونحو ذلك، والمنفصلة كالولد واللبن والصوف واكتساب العبد ونحو ذلك. العبد اشتغل فجاء ناتج، فهذا يحفظ أيضا كسائر كأصل اللقطة. أما قوله قبل أن يتملكها الملتقط، فظاهر الحديث أنه لو جاء صاحبها حتى ولو بعد أن تملكها الملتقط واستنفقها، فلا بد أن يدفع له مثلها أو قيمتها. للأحاديث التي ذكرنا أنه قال فاستنفقها، قال فإن جاء صاحبها فأديها إلي، هذا ظاهر جدا في أنه حتى بعد السنة وبعد التملك وبعد الاستنفاق أنها تكون أمانة، إذا هي له، إلا أنه إذا ظهر صاحبها فإنه لا بد وأن يعطيه بدلها. قال وأما إن جاء من يدعيها ولم يثبت ذلك، فإن لم يصدقه الملتقط لم يجز له دفعها إليه، وإن صدقه جاز له الدفع إليه، ولا يلزمه حتى يقيم البينة. ظاهر الأحاديث أنه إذا عرف العفاص والوكاء والعدد وجب عليه أن يدفع، ولا يلزمه أن يقيم البينة من الشهود العدول على أن هذا ماله، وعامة الناس لا يشهدون على أموالهم في المعتاد. يعني أنا المحفظة دي فيها إيه؟ هجيب أنا شهود أشهدهم على كل اللي جواها؟ هذا لم تجري به العادة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال فإن جاء ربها فأديها إليه، وقال فإن جاء صاحبها فعرفها. قرأنا الرواية فقال فيها قال فإن لم تعرف، فإن لم تعرف، قال فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بمجرد المعرفة، وهذه من القرائن القوية، وهذا مما لم تجري العادة فيه بإشهاد البينات والعدول. فيكفي هذه القرائن في هذا الحال، لأنه ليس في مقام منازعة حتى يقول يدي عليها. نعم يدك عليها بلا ادعاء للملك، أنت لم تدعي ملكها، بل أنت مقر بأن يدك عليها يد أمانة، وأنت تقول هذه لم تكن ملكا لي. ولذلك هذا الأمر وهو اشتراط البينة في هذا الموطن ليس بظاهر. والصحيح أنه إذا جاء من عرف العفاص والوكاء والعدد يقول له بتاعها لونها بني، كيسة لونها بني مثلا، يعني الخيط بتاعها لونه أحمر معمول من قماش كذا وجواها 25 جنيه مثلا، يقول له على سبيل المثال جواها بطاقة باسم فلان الفلاني، هيقول له لا جيب لي بينة على ان دي فلوسك. هذا كلام غير صحيح، دي قرينة قوية جدا ان هو صاحب البطاقة على سبيل المثال، ان هو البطاقة دي مش بينة في الحقيقة، دي ايه؟ قرينة من القرائن، انه قال له جواها ورقة مكتوب فيها اسم فلان الفلاني مثلا، او جواها رخصة قيادة، او جواها يعني شيء فلان معين يعرف به. فلا شك ان هذا من القرائن القوية التي لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منها. فإذا عرف عفاصها ووكاءها، فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطيها إياه، هذا دليل على أن مجرد المعرفة قرينة كافية في دفعها له، وليس أنه لا يلزمه حتى يقيم البينة. يقول هذا كله إذا جاء قبل أن يتملكها الملتقط. فأما إذا عرفها سنة ولم يجد صاحبها فله أن يديم حفظها لصاحبها، ده بالنية، وله أن يتملكها يبقى الامر ده هيقف على ايه؟ هيقف على نيته، نوى انها من ماله وانها ملك له، والاخرى نوى انه يحفظها. ماذا ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ان يده ستتغير صفتها عندما يتملكها، فيظهر صاحبها يلزمه بدلها، اذا ضاعت يلزمه بدلها، لانها صارت من ماله واصبح هو في ذمته لو ظهر صاحبها البدل. لا لو عنده امكانيه يسدد على طول، لو ما عندوش اصلا مش، لكن اصبحت منزله الدين في حاله ظهور صاحبها. واما اذا ظل يحفظها فقط يديم حفظها، فما زالت يده يد امانه، اذا لم يفرط في الحفظ لم يضمن. هذه فائده الفرق في، او فائده الخلاف، ثمره الخلاف في المساله، انه ما الفرق بين ان يتملكها وبين ان ينوي دوام حفظها. يقول اذا عرفها سنه لم يجد صاحبها فله ان يديم حفظها لصاحبها، وله ان يتملكها سواء كان غنيا او فقيرا، فان اراد تملكها فمتى يملكها؟ فيه اوجه لاصحابنا، اصحها لا يملكها حتى تلفظ بالتملك، لان يقول تملكتها او اخترت تملكها. الشافعية عندهم اصلا ان العقود مبناها على الالفاظ والمباني، والجمهور على ان العقود مبناها على المقاصد والمعاني، وانه لا يلزم التلفظ، وانه اذا نوى يعني. لذلك نقول الصحيح في هذا انه يكفي النية. يقول القول الثاني لا يملكها الا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه، والثالث يكفيه نية التملك، وهذا هو الصحيح. الثالث يكفيه نية التملك ولا يحتاج الى رفض. الرابع يملك بمجرد مضي السنة، فاذا تملكها ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه، بل هو كسب من اكسابه لا مطالبة عليه به في الآخرة. وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة، لأن المنفصلة وقعت في ملك صاحبها الجديد وكان ضامنا لها، والخراج بالضمان. يعني مش هيقول له خسسها لي زي ما كانت إيه رفيعة، هي سمنت خلاص، هات يقول له هات قيمة الصنعة اللي هتعلمها العبد، لا خلاص هياخد العبد باللي على ما هو عليه الحال الجديد. أما أولاد هذه الأشياء التي ولدت، أو البقرة إذا كانت البقرة أصلا من محمولة زي الإبل، لكن الشاة الضعيفة ونحو ذلك، والطيور زيادتها المنفصلة التي وقعت في ملكه بضمانه وقد تملكها فهي له. يقول فإن كانت قد تلفت بعد التملك لزم الملتقط بدلها عندنا وعند الجمهور. نعم، لماذا؟ للرواية الصريحة، قال ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. يوما من الدهر يبقى لابد أن يؤديها. خلاص معلوش حاجة، لكن هو تملكها ويعني فجاء صاحبها بعد ذلك يلزمه بدله. لو هو ماتت في فترة الحفظ والتعريف لا يلزمه شيء. وحقيقة أصلا الشاة لا تلتقط مباشرة، ويمكن لأجل النفقات التي تلزم من يعني إطعام ونحو ذلك لا يلزمه حفظها هذه السنة، بخلاف الذهب والفضة فإنها لا تحتاج إلى نفقة. الشاة تحتاج إلى رعاية وعناية، فهو يتملكها بالتقاطها كما سأتي. قال الجمهور يلزمه بدلها، وقال داود لا يلزمه. قوله صلى الله عليه وسلم فضال في ضلة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال معناه الإذن في أخذها، بخلاف الإبل فرق صلى الله عليه وسلم بينهما، وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عمن يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها، معها حذاؤها وسقاؤها. الحذاء بتاعها اللي هي الأخفاف رجليها، والسقاء بتاعها اللي هو إيه سنامها اللي فيه المية، وورودها الماء والشجر، وامتناعها من الذئاب وغيرها من صغار السباع. لأن كبار السباع لا يمتنع منه إنسان حتى ولا أكبر من ذلك. يقول والغنم بخلاف ذلك فلك أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر بها أو الذئب إذا تركتها كلكم أخذها الذئب، فلهذا جاز أخذها دون الإبل. ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها عندنا وعند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال مالك لا تلزمه غرامتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له غرامة. احتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى فإن جاء صاحبها فأعطيها إياه، وأجابوا عن دليل مالك بأنه لم يذكر في هذه الرواية الغرامة ولا نفاها وقد عرف وجوبها بدليل آخر. والظاهر والله أعلى وأعلم أنه إذا أكلها يغرمها، ولكن الفرق بينهما أنه لا يلزمه إبقاؤها سنة، يعني ممكن يعرفها ويأكلها يأكلها ويستمر في التعريف سنة. نعم لو أكلها خلال الفترة بتاعة الأمانة يبقى عليه ضمنها. لا تبقى في ذمته، ما معهوش ثمنها دلوقتي يبقى في ذمته لما ربنا يصبر. حتى لو خلاص تبقى في ذمته بنقول هو استنفع بها. كل ما يفسد مثلا على سبيل المثال وجد قفص عنب، والقفص العنب ده يوكب له قيمة ممكن يبقى ب50 جنيه مثلا، ومع ذلك فهو يفسد إذا ترك، فهذا يتناول ولا يترك، ولكن إذا ظهر صاحبه فهو مدين بقيمته. قال قوله صلى الله عليه وسلم عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، هذا ربما أوهم أن معرفة الوكاء والعفاص تتأخر على تعريفها سنة، وباقي الروايات صريحة في تقديم المعرفة على التعريف، فيجاب عن هذه الرواية أن هذه معرفة أخرى بيأكد المعرفة القديمة، ويكون مأمورا بمعرفتين فيتعرفها أول ما يلتقطها حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها، ولئلا تختلط وتشتبه أي بماله، فإذا عرفها سنة وأراد تملكها استحب له أن يتعرفها أيضا مرة أخرى تعرفا وافيا محققا ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها إذا جاء بعد تملكها وتلفها. ومعنى استنفق بها تملكها ثم أنفقها على نفسك. قوله صلى الله عليه وسلم قوله فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها. الوجنة والوجنة والوجنة والأجنة والأجنة هي اللحم المرتفع من الخدين. يقال رجل موجا وواجن أي عظيم الوجنة. قال وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب وأنه نافذ لكن يكره ذلك في حقنا ولا يكره في حق النبي صلى الله عليه وسلم. سبق الكلام في هذه المسألة وقلنا أن الغضب إذا كان يغير صاحبه لم يجوز له أن يفتي على ظاهر الأحاديث، وحال النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره. يقول لا يكره في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يخاف عليه بالغضب ما يخاف علينا. ظاهر الدليل لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان أنه لا يجوز له القضاء. قوله صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك، وفي الرواية الثانية ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأديها إليه معناه تكون أمانة عندك بعد السنة ما لم تتملكها، فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليك، وليس معناه منعه من تملكها بل له تملكها على ما ذكرناه للأحاديث الباقية الصريحة. وهي قوله صلى الله عليه وسلم ثم استنفق بها فاستنفقها، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الرواية الثانية بقوله فإن لم تعرف أو فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، أي لا ينقطع حق صاحبها، بل متى جاء فأدها إليه إن كانت باقية، وإلا فبدلها. يعني حتى ولو استنفقتها كان بدلها وديعة، كان بدلها مثلها وديعة. يقول هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، المراد أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية. وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التمليك ضمنها المتملك إلا داود، فإنه أسقط الضمان. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكأها فأعطها إياه وإلا فهي لك، في هذا دلالة لمالك وغيره ممن يقول إذا جاء من وصف اللقطة بصفاتها وجب دفعها إليه بلا بينة، وهذا هو الصحيح. وأصحابنا يقولون لا يجب دفعها إليه إلا ببينة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رحمه الله تعالى. ويتأولون هذا الحديث على أن المراد أنه إذا صدقه جاز له الدفع ولا يجب، فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب، والله أعلم. نريد الصارف، أين الصارف عن هذا الأمر من الوجوب إلى الجواز، وأنتم تقولون يجوز أن يدفعها حتى لا يستحب؟ نقول ظاهر الحديث الوجوب، فإن عرف فأدها. قال فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها وكأها فأعطها إياه، قول مالك والراجح في هذه المسألة. قوله صلى الله عليه وسلم في روايات زيد بن خالد عرفها سنة، وفي حديث أبي بن كعب فالأمر بتعرفها 3 سنين، وفي رواية سنة واحدة، وفي رواية أن الراوي شك قال لا أدري حول أو 3 أحوال، وفي رواية 2 أو 3. قال القاضي عياض قيل في الجمع بين الروايات قولان، أحدهما أن يطرح الشك والزيادة ويكون المراد سنة في رواية الشك، وترد الزيادة لمخالفتها باقي الأحاديث، وده الصحيح خصوصا أن الراوي قد تشكك فيها، فمجموع الأحاديث يدل على وجوب التعريف سنة واحدة. الثاني أنهما قضيتان، فرواية زيد في التعريف سنة محمولة على أقل ما يجزي، على أقل ما يجزي، ورواية أبي بن كعب في التعريف 3 سنين محمولة على الورع وزيادة الفضيلة، بمعنى يرى أن السنتين الزيادة استحباب. الراجح أن هذه الرواية لم تثبت أصلا، الراوي شك فيها بعد 10 سنين قال سنة واحدة، فهذا دليل على أنه لا يعتمد على روايته فيما شك فيه. قال وقد أجمع العلماء كلام القاضي عياض على الاكتفاء بتعريف سنة، ولم يشترط أحد تعريف 3 أعوام إلا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولعله لم يثبت عنه. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقطة الحاج، يعني عن التقاطها للتملك، وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ولا تحل لقطتها، لقطة مكة، إلا لمنشد، فهذا في خصوص مكة المكرمة، أنه لا يجوز الالتقاط فيها للتملك، لا يتملك شيء في مكة المكرمة عن طريق الالتقاط. كل مكة الحرم كله، مكة بأسرها كل الأرض الحرام لا يجوز أن يلتقط فيها أحد شيئا. الشباشب اللي بتضيع ما يجوزش يروح جاي واخد شبشب مرمي ومتملكه، وبعضها قد يكون ذا قيمة. الذي لا قيمة له ويغرب على الظن أن صاحبه ألقاه، هو طبعا صاحبه ولا ألقاه ولا حاجة، ده هم بياخدوه يرموه، فلكن فعشان كده ما ينطبقش عليه هذا الأمر. الله المستعان. هو التقطها وسافر مع الناس، لا ما يجوزش كده، أساء بالغة، ويظهر أنه يضمن يردها مرة تانية ويضمن قيمتها، يتصدق بقيمتها عن صاحبها الذي أخذ متاعه، لأن لقطة مكة لا تتملك، وكونه خدها البلد ومشي أفسدها على صاحبها. حتى لو رجعها وهو لا يتملك ولا يرجعها ده عقوبة له، ولن وغالبا صاحبها لن يستطيع الوصول إليها بسبب سفره بها، فلذلك نقول يتصدق بثمنها أو بقيمتها أو بيع عنه لأنه ضيعها عليه. ها؟ الطعام بنقول الشيء الذي يفسد يلتقط ويؤخذ ويضمن بقيمته. قوله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، هذا دليل للمذهب المختار أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها، وهذا هو الصحيح وقد سبق بيان الخلاف فيه. ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك، بل أنها تلتقط للحفظ على صاحبها، فيكون معناه من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها، لأن أصلا التقاط لقطة الإبل لا يجوز. ولكن ظاهر الحديث أن كل من آوى ضالة إبل أو غيرها دون أن يعرفها فهو ضال. يقول والمراد بالضال المفارق للصواب، فهو ضال هنا بمعنى ضال ضد الهدى. وفي جميع حديث الباب دلالة دليل على أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إلى إذن سلطان، وهذا مجمع عليه. وفيها أنه لا فرق بين الغني والفقير، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وردت أحاديث في الإشهاد وليست في جميع الطرق، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه يستحب أن يشهد ولا يجب الجمع بين الأدلة. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. في الرواية الأخرى قال فينتثل بدل من انتقل فينتقل طعامه قال فينتثل طعامه. ينتثل ينثر كله ويرمى، المشروبة الغرفة التي يخزن فيها الطعام. معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة، في أنه لا يحل أخذه بغير إذنه. وفي الحديث فوائد، منها تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه حتى ولو كان شيئا يسيرا. هنا إن حلبة الشاة، حلبة الإبل، حلبة اللبن، البقر هتبقى في باب اللقطة، ممكن تبقى من الشيء اليسير، لكن هنا ليس لقطة، هذا هنا تعدي على المال بغير إذن. يقول فيه فوائد، منها تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه والأكل منه، تحريم الأكل منه والتصرف فيه، وأنه لا فرق بين اللبن وغيره سواء المحتاج وغيره إلا المضطر الذي لا يرد ميته ويرد طعاما لغيره، لأنه مختلفين في الميتة، يأكل طعام الغير ولا يأكل الميتة، والصحيح أنه يأكل طعام الغير ويضمنه له. الناس في الفلاحين يعدي على عيدان الذره يروح واحد واخد كوز يروح جاي، لا مش عادي. اذا الناس كلهم تسامحوا في مثل ذلك فنعم، والا فانا اجزم ان الناس بتزعل من الحاجات دي، ان هو يقول لك خد عيدان ملوخيه، لا كان زمان بس ايام الناس الطيبين، كان زمان الناس بترضى، دلوقتي لا. عشان نخلص الباب، قال فإلا المضطر الذي لا يجد ميتا ويجد طعاما لغيره فيأكل الطعام للضرورة ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند الجمهور، وقال بعض السلف وبعض المحدثين لا يلزمه، يقول المضطر ياكل وده حقه، والصحيح انه يلزمه بدنه في ذمته. يقول هذا ضعيف. ليه؟ لأصل لان ان دماءكم واموالكم حرام عليكم، وان هذا الرجل ليس عليه في ماله الا الزكاه وقد ادى الزكاه الواجبه، فالرجل ده المضطر ياكل، لا نمنعه من الاكل، لابد ان ياكل ولا بد ان يكسى. في الثياب ياخذ هدوم لقاها مرميه ولقاها حتى موجوده وهو عريان، ياخذ يستر عورته، بس يستر عوره بس، او يلبس ما يقيه الضرر المحقق مثلا من البرد. فإن وجد ميتة وطعاما لغيره ففيه خلاف مشهور للعلماء، في مذهبنا الأصح عندنا أكل الميتة، الصحيح أنه هو يأكل من، لأن أكل الميتة يضره، وحرمه الشرع لأجل ما فيه من أضرار، ولذلك نقول لا يضر نفسه بأكل الميتة، بل يجب على المسلمين أن يوجدوا له ما يكفي حاجته وضرورته. ولذلك دلوقتي مش متعين قدامه إلا هذا المال لأخيه، يبقى يأخذه ويلزمه بدله، ولما يكون فقير نديله من الزكاة يسدد الدين اللي عليه. قال أما غير المضطر إذا كان له الدلال، أو الدلال على صاحب اللبن أو غيره من الطعام، بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكله منه بغير إذنه، فله الأكل بغير إذنه. في الحقيقة هنا بغير إذنه الصريح، لأنه معاه إذن ضمني، انه عارف ان الرجل ده هيفرح ونفسه طيبه ومش هيزعل من ان هو ايه ياخذ من طعامه. وقد بينا هذا مرات، قدمنا بيان هذا مرات. واما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وهما قاصدان المدينه في الهجره من لبن غنم الراعي، فقد قدمنا بيان وجهه، وانه يحتمل انهما شرباه دلالا على صاحبه لانهما كانا يعرفانه، او انه اذن للراعي ان يسقي منه من مر به، أو أنه كان عرفهم إباحة ذلك، أو أنه مال حربي لا أمان له. أضعفها الأخير، الصحيح إن إما عارفينه وإما مأذون لهم والعرف كذلك. وفي هذا الحديث أيضا إثبات القياس والتمثيل في المسائل، لأن الرسول قال أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته كما لا يحب أن تؤتى مشروبه فتكسر خزانته، فكذلك مواشيهم هي خزانة لإيه؟ لأطعمتهم. ضروع ومواشيهم خزانة لأطعمتهم، النحل كذلك، كل الأنواع. هذا الحديث فيه إثبات القياس والتمثيل في المسائل، وفيه أن اللبن يسمى طعاما فيحنث به من حلف لا يتناول طعاما إلا أن يكون له نية تخرج اللبن. يعني يقول من شواكل، يعني عندهم خلاف الشرب حسب النية. وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها، أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل، وبه قال الشافعي ومالك والجمهور وجوازه الأوزاعي، يقولوا هذا طعام بطعام مع عدم التماثل، لأن الرسول سمى اللبن إيه؟ طعاما، فلا يباع بمثل بشيء من جنسه إلا مع التماثل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عن أبي شريح الخزاعي هو العدوي يعني. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. عن أبي شريح الخزاعي يقول سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث الليث، وذكر فيه ولا يحل لأحد أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال باب الضيافة ونحوها. هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعها، وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام. ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى والجمهور هي سنة ليست بواجبة، يقولوا ليس في المال حق سوى الزكاة. وقال الليث وأحمد هي واجبة يوما وليلة، وده الصحيح. الأحاديث ظاهرة جدا، من كان يؤمن إليه واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا ما جائزته؟ قالوا نونا. قالوا الضيافة ثلاثة أيام، يفرق بين اليوم والليلة وبين الثلاثة، دليل على أن اليوم والليلة حكم مختلف. ثم أذن لمن نزلوا بقوم ولم يقروهم أن يأخذوا منهم دون إذنهم، وهذا لو كان غير واجب لما جاز. فقول أحمد والليث هو الظاهر. قال أحمد رضي الله عنه هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن، لأن أهل المدن الطعام فيها متسع، وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق وتأكد حق الضيف، كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي متأكد الاستحباب. ونحن نقول بل غسل الجمعة واجب، فلا نسلم الأصل فضلا عن الفرع. وتأولها الخطبي رضي الله عنه غير على المضطر، الأحاديث في الضيافة عموما وليس في المضطر. قوله صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفة جائزته يوما وليلة والضيافة ثلاثة أيام، قال العلماء معناه الاهتمام به في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من بر وإلطاف، وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تأثر ولا يزيد على عادته، وأما ما كان بعد الثلاثة فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. قالوا وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يؤثمه، معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإثم، لأنه قد يرتابه بطول مقامه أو يعرض له بما يؤذيه أو يظن به ما لا يجوز. وقد قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف. أما إذا استدعاه وطلب زيادة إقامته أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته فلا بأس بالزيادة، لأن النهي إنما كان لكونه يؤثمه، وقد زال هذا المعنى والحالة هذه. فلو شك في حال الضيف هل تكره الزيادة على الثلاث يعني ويلحقه بها حرج، أم لا تحل الزيادة إلا بإذنه لظاهر الحديث؟ الظاهر لا يحل له أن يقيم فوق ثلاث حتى يصرح له بالطلب. أما قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، سبق شرحه في كتاب الإيمان، وفيه التصريح بأنه ينبغي له الإمساك عن الكلام الذي ليس فيه خير ولا شر، لأنه مما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام، وهذا موجود في العادة وكثير، والله أعلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، فقد حمله الليث أحمد على ظاهره، وتأوله الجمهور على أوجه، أحدها أنه محمول على المضطرين، فإن ضيافتهم واجبة، فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين. والثاني أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكرون للناس لؤمهم وبخلهم والعيب عليهم، وكيف ذلك وهو انتهاك للعرض والباقي انتهاك للمال، فلماذا جاز العرض ولم يجز المال؟ الثالث أن هذا كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة، فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك، هكذا قال حكاه القاضي، وهو تأويل ضعيف أو باطل، لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف، وليس فقط بل لأنه أين التاريخ وأين عدم إمكان الجمع، وأين الذي يلزمنا بعدم القول بظاهر الحديث؟ الرابع أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، وهذا أيضا ضعيف، إنما صار هذا في زمن عمر رضي الله عنه، إن ما كانش في أهل ذمة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في آخر الزمن في نصارى نجران، ولم تكن شرط عليهم أن من نزل بهم أضافوهم. الصحيح أن الحديث عام في المسلمين وفي أهل الكتاب. أقول قولي هذا، استغفر الله.